بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كان كراك هيك قرآن سورة الكهف آية فرتمي شهر رجل كبا ورق جيل شا قرآن آتين كجيل نهند ربها تاتسو درسنا كان كني تورانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان يا ربين كيدنا آياته تدبرت كيستي قصة تلماني نمتج مؤمناتي في نمتج كافرة فنمتج كافرة سن نمتج إسلاما كان تفتي إكتي أفداتي أني وانا كنا قبا دونت اللي نتشر جبا نما اللي نتشر قبا كافمين سلين انجيرو إدون تيتون اللي انت أكنا راقر أغلتي جيرم تومتي يوم أكي سنجد تنسان اللي دبينك أرغى متاتي أجد اللي نخانج آلا أرغد جدتو ورى كسا شاني نوحاتي دبرتي دو مثال لچتی نوگو دمی ون دنیا لے کے سہاجی راتو مثال وان نمتچی دنیا دامبونی تاہی وان نمتچی دنیا دامبونی تاہی اچتی نوہی میں سر ربین گاف دنیا سندرابد دے فاسبہ یقلب کفیہی علامہ انفق کانا فیستی وان سنی ففنیاتو اکو مثال نو یقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احد آجدے سینا بویویتو أثبت مثلاً أنسى مثال الدنيا دان وقول ربي دنيا تنلين زوال كيستي لبما يسيدها كيستي ويتدرى بريده يغساني جيرمو كيستي أكنا فكاتي جتوداف نوغده أكو مثلاً مثال نمتج الدنيا مبونو نوغده أكبا إسان نغرتي إسه مثال الدنيا اللي ويتدرى مرلتوخان أكما كسين تاتي في بودا كمي تكسين دبامتن نغرتي إسه مال جردوبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا يا إرجمك نمي فكي قد يمتك كنا فكي قد إسانيف داي إسانيف مثال قد مثل الحياة الدنيا فكي جرو دنيا دا كنا داي مهوان إسان بيكن وان ها سوا كنا دبيكن إساني تيسو كي تأمنو دندهن كو في أرغن كو في دغن كو في بيكن ساني مي مثال قد إفجدان كما إن جتونكني هي كما إن أنزلناه من السماء فكين جرو دنيا دا سني كما إن أكبشاني تجد فكين جرو دنيا سن كما إن أكبشاني أنزلناه من السماء سمرا كيس بوفن فاختلط به كيس سنت مكام نبات الأرض مير دجيدا وان دجر بقلهن دي بشان سنين كولت مكام ولت لاكام إذا سنين مرجج تركام إذا سنين لفا بكلة لفا ملتة لفت مرت مجرد ثاته تيمبريد إيجالبت تيمبريد دوبا قدته جنام فأصبح هشيما إيجسني خرّايا تهد ون دوران بريد غوغان سون تولجى زارى تولجى غوغى غوغو كيسا تبري دبري بوتوتي فأصبح هشيما جتون بوتوتاتي النسون تذروه الرياح هشيم جتون أي متكسرا متفتتا جتون تجابا بوتوتا تذروه الرياح كاللينسي أسيأتي فجابت جتون كاللينسي أسيأتي فجابت وكان الله على كل شيء مقتدرا دوب ربين كيدنا تهوران دين على كل شيء واهن درت مقتدرا أكان دندها تهوران دين مقتدرا جتون أي قادرا كمال القدرة دندها تهوران دين دندتي قوتو تات جتون دندتي واهن دكيتت قوتو تات دندها تهوران دين ربين سبحانه وتعالى دوبا كان جتون كوني مالي ويتجدن دنيا بشانك تفكيسو كان كيستي وان اجائبا واهدو تجرجان دنيا بشانك تفكيسو كان كيستي واحد تجرا سنرا ويتدرك هنا بشان كان لفا واني مرتي ويتيني روبي لفا مرقتي لفتتوني بوليه كان أفتت واني مرتي دراري واني مرتي تولي كنياتا متهينا كنياتا منتهينا كإجالة لاني إجالة نمتي بريدو تهينا مرتي إسا تولي نما جالة جيفت يقتني عاقباني سيمالي فنا غوغويدي تومفاسبة حشيما تدروح الرياح كرويته بان لدران قراجات لمقربوه لفتي بوتوته كمك اللين سيدا كمياتي اتشين دي متهوتي بودعان تي دنيان هكو مكانا اسيدان هند دمنا جيشو اسيدان هند دمنا بشاني تفكيسو كانا كيستي اما اللي وان جرور راجرا لما انو يترادو بطن بشان كوني هي آمي بكتك قدنتاو هندي بشان كون هي سائلة وانتهي دنيا اللي نكساني متقلبة قدنتيتو يعني هذا تقول قدنتيتو هنجي جيران تي أكتو قدنتيتو غافني توقو قبيرنا غافني توقو لابا أكو مثلا بشان بكتك تيو اللي تقبميتها اللي أكمتها يتغير هنجي جيران ما هنا جايا كون اللين جيران بشان دنيا ستفك كيف امتامي إذا كان كيف تجيران ما تجيران من لي أكو مثلا بشان كان يوك أدري حاجة نماتي تتهي اتفايا داتان يو بشان كندان قد أبريو فيضانا تتهي من اللي ديگه نم اللي أجيسي دنيا اللي بللي سيجلا دنيا اللي نكو مثلا يوك أدري ما يزيد تتي قوت ما يومي كيتي أرغتي هاقو ما سلاتيف قهو ومن مرة دروم تون أرغتي وجتي حكا غاري اتفايا داتان يو إسيسا كيسا ترتي أكوما رفرفيني نما فرأتو سن رفرفيني دنيا كون اللي سفرأتي غاف كاني أكوما ننتج مثال أما دورة دبريسا ما الججوتي نما جيسا ما أظن أن تبيد هذه أبدا ججوتي نما جيسا دنيا دان أفرادو تنما جيسا ججو مثال إسا بشاني فكيسو كان كيسا أكتنتي واحد تجرا كنافو دنيا اللي يوم دي كيفة بواء بوا قبدي يوم تكيفة إرى بوا أرجتني جيجو إيقانا كانت تأثير ربنا ملمال نوهما خمسا فكاتوا وان من الدنيا تنكيست تدقمون آخر عدا والجناك بي نوهما آخر عدا والجناك بي أكنو تبينو نوهما ويتمال جدو المال والبنون زينة الحياة الدنيا أبيني نمني هورتكنا في الدنيا في والبنون إلمان اللين زينة الحياة الدنيا بريد مجرو دنياتي جدا تولين مجرو دنياتي هاقو مجرون دنيا بريد اتين بريدا دنيا اللي افتن اللي اتين بريدا يابتن اللي اتين بريدا كيسة قلن اللي اتين بريدا كيسة تان اللي اتين بريدا على اللي وديمتي بك بريدا بك جاريتي اتوانا مقام مجيساتي فايجرو دنياتي سينتون إلمان اللين أكما ثاني جرو دنيا كيستي إلمان قباتون أكما دنيا قباتون واهند سيان جيسو إلمان كان قباتي إلمان كن سبير جراتون لين واهند واحد دوس غرقاراني واحد دوس رالي ديبسو دن دهن جيسو أكما دنيا لين دلو سيطاتي ستيسو دن ديتو وان غريه كيستي واحد دون فرادوكو دن ديتو دوبو اتخانا زينة جيتو دان تسيه ممكني زينة كوني هما يرو قبابا دابت فيدتني آخرت اتشن دبرو جيتو فاين كون هكما دنيا كان قفا مالي في آخرت دنيا في المال اللي ربي مال جدين يوم لا ينفعو مال ولا بنون قلزان آخرا المال في دنيا اللي كوانا ما قوتو ميت المال في دنيا اللي خواتي قوتو ميت ولكن وان خيري أسكيسة دلائد قفت واتي قوتا جدتو داب والباقيات الصالحات خير عند ربك حفتو تنقاري تاتيتو خير الرجال فاية دنياتي في فاية إلماني سنر اللي إسي حفتو كسوام نشينا ما حف تلتو كتاتي إسي سنتو الرجال عند ربك ربي خيبرتي ثوابا من ذاته بجياك ياما أرغتو دي غر من ذاته تسنتو جالا وخير أملا أما اللي غرى قصدي تتلي إشتو جالا وانا في حملتي دلائي دو تتلي سنتو الرجال جدا دوبا كان جدشون باقيات الصالحات كوني مالي ويتجدن الباقيات الصالحات ورغارين ذكر ربيتي عبادان سمالي جرتولي اسي مجالة ديمتي جتشتي حسر لني مجرى ورغارين مو أكا طبريفا أكا قرطبيرا فا باقيات الصالحات جتونكني هي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى ثوابه للآخرة كل من دلغا وانا فانين دبتني كل من دلغا غاري وانا فانين دبتن تهينا وان قامان دلغن تهينا كسواب نسي أكرت نماهافو الباقيات الصالحات مجرام تيجان كان راجهنا كانتو كان قرطبي في تبارين كانتو راجها جدن أذكار كفرت قباب سوسن الرا باقيات الصالحان لا إله إلا الله وحده لا شريك له جدت في أذكار هدو سبحان الله الحمد لله الله أكبر جدت فأليك روايان تفتجر تي قروا روايان مرتنو تقاط عبدي يوم صحيح الليك هتا تتاتي كانكيت سامباتو يفيد لين عمل صالح من قول أو فعل ليك جنة قولي لأنه يتجنة أذكار اللين كانوا مكيت سينا كيت سامباني تفسيري كإر والقه كانتو إرجالا صلان اللين صوم اللين زكاة اللين مرتنو كيسما سينا جيتشا وما أعمال غاري وانا فانين دبتا انتهينا وان قامان دلقا انتهينا كوني مرتنو كيسما سينا جل عن باقيات الصالحات كان المال والبنون يتشوفنا كيستي دنيا المان دور مالي في الدبرسي جيتشو لو لما نمر هاسيا سلا كلمة الرجب هذا مالي في دنيا دور دبرسي ويتجل عن باقيه دوتي قراني دنيا دورة دبرسي دبتو تجيرا كوني دنيا تنتو دنيا تنتو قلبي نماكي ستي إرجبتو أما اللي زينا دنيا تو إر والقه جدان نمتجي يو إلمان قباتي دنيا قباتي مشاكاميكا كيستسي ولي ركتي ولي ميدامي إساني تيوا بربادونو ركوميكا دنيا تن بربادو دافسينا كناف جيتش دنيا قباتون إلمان سنيلة أكاتا إتقوته أكين إتنجم مدقوته في سنبير اللي تريق فيه اللي إتنجم مدى جد شولاف دورة دبتة ميجا لني بيكم سكما ربي كيرناتي ربي نكم فرتي نوفيما دوبا كان كيستي مال الرافور النري إلماني في دنيا تنان هندقمنا جدش إلماني نيلي هندقمنا آخرتي كوانا ما قول أنيمي دنيا داني اللي هندقمنا آخرتك كوانا ما قوتهمي كن ذي نجرو دنياك باقيان صالحان حقيقا دبي وان اتتياده قبدو وان آخرتك سوام نئسي ألسي حفوساني كألسي كايا موساني كرب برت اللي جاري داساني كنافو ذينا دنيا كان اندقمت آخرة اكتن قبني ججو ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه يغسني حال غلياك يا ما دا ايران ودبت ربين مي دبدو يا ارغماكينا يوم نسير الجبال غاف ديم سفنو جودا الجبال غارين غاف نو تديم سفنو غارين ركنتي دچيد انغدي دا بودا ربين غوي كانا akka dachin tunno naman in sochone makhluq akanan hollatten sochone tiribba gode akka isidan gadda battu gode kana gafa garrin kanadem sifnu notin kun bakka isin jirtu kana rakadem sifnu watara al arda baridatan dubo ite irade bisin dem sifne kulla taate lafti marti wal qitto ite dachi tanani garta baridatan jechun zahiratan mulatu tahuda garta kahoma wanto kodoi sundan den موين رنجيرو جارمين وين رنجيرو غار رنجيرو ديريتا كيتيو تاتا جوقا عن صفصفا كرب انجينيتا ديري قل قل هما الرنجيري اكو مثلا ايات براك يسيت لي لا ترى فيها اس عوجا ولا انت يجون وي جهي كان كامني يجون لينو هي كان كامني فلو وهي كان كامني ديري قل قل يجو ديري قل قل وي جهي كان ويتسن دوبا دچيتنا دره كل كلو تهوزي واني سر ملغة مرت إرادهم جاكو رغر تجدا كن اللين أكما دنيا دينا تاتي آخرة أبامتو واني أرأتي أرغي تكون مرت مخلوق ناتي أرى دنيا خانا كيسي تكون أرغي تكون مرت ديم ورافتا جاكو إيغا خانمرا ديم سفن بودا وحشرناهم مخلوق خلالي والدتك أبنا جاكو أولا راكابني هقا آخرة تتي سوالت قبل فلم نغادر منهم أحدا هن إيف نجرا تكل هن إيف نمخلوقة نرى أحدا تكوي ثاني اللين إيف كوني غار اللين ديم سفهمتي أما سن مخلوقني آدم الراكافي إلى قيام الساعة تجرو كل اللين تكوي أصون إيف أمني كاكا مجدو بعثي في حشرين كن تكو متكو متوي تجران بعثين قبر الراكا ورجان قبر الرا كورجا حشرين حسابا دريتا كيسرتي مرتي بكتكتي ولتي قبامو راجا مرتنو حال ما قيا قياماتي جيجو مرتنو حال ما قيا قياماتي فلم نغادر منهم أحدا جيجو نمتكو الرانديف نجتكو جنوكا كيسان هفني كافنا جيجو رأسون كافا من كاتشين هفون جيرو دوبا يكساني مالتو أرقماري كافا ماني دچين تونيلن غرغلته معالمن دنيا وان جدموكن ملتو وان دنيا جدموكن اراديمه دريت كتيتاته دچين فوله توكچاته مخلوقكن اكجرون اولينا في اخرين ربين ور دراتي في ور بودهم دربي ولتقبي غنم سچاني غكانا وعرضوا على ربك ربي كيت الرفيد منجد صفا ايسا اي مستفين حالة الرئي قالني ربي كيت الرفيد من صفا جتون كوني واوي عرضوس عن الرحالة اي مستفين يتون ترئي قالني ربي كيت الرفيد من جدا كوني مالي فرئ حسابات ميزانات دلقا دوران دنيا كي ستي دلقا سن ارقوداش guyya qiyama katurjuman najidun jirre namni martinu wan dunya tanake satti dalagerra ga khatama sanif wan rabbir rafidamani fiyettu rabbin sundu bacheti sani sahab mal jadaman duba bakazanetti laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra duganu tiruftani jertan ja rabbi لوغا غرا كيننا دي بيتاني جيرتان ارانتنا كما خلقناكم اول مره اكوما غاف درايس ام نسنتي نوتي دي بيتاني جيرتان جنا ور دراتي ور بودا ولتي كابي ارى اكوما غاف دراتي تي دي بيتان جونكون غاف درا الماء وهي سمبرن جيران دنيا ني سمبرن جير تو دنيا كه ستي غاف ايغار غمتاني سو ولتي كباتان سون قلا جيرتان kope male la fademtan khadai nan kabatin akkamati du fanje cha guya qiyamana akma sahih muslim ke satti du fe jiru aisha ra yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurlan guya qiyamada namne ni kafama ka kope en kamne kamila la fademu ka ufatan kamne ka kulla demu khadai nan kabatin ay ghayra makhtunina cha kan tana tin jeju دوبا ديرا فدبر تيل ولما لالني يا ارغما ربي جنان عائشة رسولا صلى الله عليه وسلم الامر اشد من ذلك يعني ديرا فدبر تين ولالو سنر دبين ججب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بك ولالو دانجران جچودا ركو غيا سنير مدمسو غيا سنير بك قلنا ديرا في اك دنيا كنا تقلنا جرتومتي بكما تقرا ملك امته اجنا نسيتو كانا ثاني ميا غيا سان تقول لا تنتن ان ارجي تجچو رغيا يوم تزل كل مرضعه اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها كوسب توان وسط قدر بيتو تغراقب تو خغرابه فجار صاحب جاتين وبلي لما ولدي ثاني غيا غيا ججب غيا ولال ولال نما ياتشي سومي تجچو غيا غيا نم نمرتنو اكدا فدرا قومه تنتلف ترسنا نامين كيسة اللي مجر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة جدا أكما غاف دراكبا وممتنسانتي قبانو تدابتني جدا وان دنيا كيستي سنيف كنني نيسن برقون ولا علمان ولا دنيا سمرات افتني أكما غاف دراسانتي نبير رفتن جدا دوبا دبين ججبا جدتوكا دبين ججبا بل زعمتم دغاج التنجرتن الا نجعل لكم موعدا بل زعمتم دغاج التنجكوني ورجلكوني كفار مؤمنتوني بعثيت امانني كافمت امانني اكيد ان غافتمنا جولن اركان ري ايماناتي ان كافمنا ايغا كافمنا ان غافتمنا ايغا غافتمنا مو جنتا غزاب جريت ديوان امانني مؤمنتوني قلقلون كننجرا كان جلكم كافر بل زعمتم دغاجتا ان لن نجعل لكم اسنيتين غون موعدا بل لما غرك انتي دفمتني كزماناتي في كبكال كانوا ديسني بل نسان هنجر جتني كجبسيف تني جرتن بل لما سنين غون كيس كيستي جزاء سنيف دي بفنوان سن دنيا كيستي دراي دني رتجي بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا نجازيكم فيه على أعمالكم جدو كدلقا اسم دنيا كيسد رايدين رتي دنانا اسم ديب ونسان اسم فنتنغون جدو ايهاتن جدو انكافم نوچو ايهاتن جدو بعثي انكارتن جدو كافما واقتتني جدو كوني ور كافما واقتو مومن توتا متي كافر توتا اجادا دوبا مالتو ارقماري في دمين سي أرغامي كافمون أرغامي كتوكو كيسان هفين في دمون أرغامي ربي إساني برا صفي سفيدان إساباف أمان تنا كتابني إساني فكر نموغا دلغا وان دلغت دنيا كيسد دلغت سن نموتو أرغتو ووضع الكتاب كتابني كايمينا كتابني دلغا نما مراتو كايمي جرا ايسا كايمي حركوما ور أصحاب ايسي كيسا كايمي حركوما أصحاب ايسي كيسا كايمي يوم مؤمنته مالين فراتا مرغان فراتا ور مرغان فراتا رب نهاتا سيسو يوكا كافرات يمو بتادان فراتا يوكا مؤمناته غمچو الرامال جدا ها امقرأو كتابيا لغايا هو امين الرافودا كتابك يكن قرا اجد غمچو ير يوكا كافرات هو بتانك نمدو يددو بيساتين مال جدسون يا ليتني لم اوت كتابيا يا غبيت يوتو كتابك يكن كنمو باديد مرتو كتابك كنمون هفنقب ووضع الكتاب كتاب نكايم هركن مهندا كيس كايم والنسان دلغنججا فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله وترى المجرمين مشفقين مما فيه هن أرجت يا المنما المجرمين ور بدين ساني دربات سن أرجت مشفقين مما فيه وان كتابة كيس جرر كصدا تنتهو غرتجتا وان كتابة كيف تجروا صداتا وري مجرم توتا مجرم ايجون نام بدين إساني جرمي قلت ملتة ذاتا قلت ور بدين تدانقا ايجو مكيس ويقولون نجر أنا مس يا ويلتنا يا بديتين نجان يا هلاككين نجان يا بديتين نجان ميتسان أكنيتون بديك نوام سلا كلا ملء بديه وامامتو وقتين بديد يا بدي وقتين تيجت كوتو كوان جروديا وقتين تيجت يا بدي ينطي كوتو كوان جراني أبا من جت شو بيخاني جنان أكنجا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لكتاب ما نكنا كني ما لجا مالتو تهي كتابي كنا كتابا نوفكنا كنا مالو ما إسافته لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كان إيفني صغيرة بديد إتكونو تدليني في ولا كبيرة كقردونو تدليني اللي كان إيفني إلا أحصاها يوفكي ستكابتي مالي كتاب نكون يوفكي ستجراتي مالي مالي في ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خومتك كذبتون دن دهويل من أماكن يوسف ردي ركيبي فاتير جيرات أمالي ما جابك براتي تلين ورسولنا لديهم يكتبون ارغادن كينا سامبر جيراني نبر سنجر ربي كنافو ون نمني هاسا وكنت كتينو لفنبوتو مرتسيني كتبم تيجو كنافو مانغودون ويتمك مايتمال جيتي ملائكان جوران بيتو جيتي ملائكان جوران بيتو جيتو مالي وانا فاني سيبين ما كتبان جيتو ما الفدر من قول الله لدي ركيبون تيدا تي جوران جيتي رقام جيتي سندبين بيا قياما الدام بها ون نأتي هاسو يتي هندي ما سجالا ما جيتو أما مسجلي ندرج ركون وان أفان كيابه هندو مفوضة فدقا جده انتقاف جده يعني كملائكا ربي كربي ستي قده ايبو مالا جره واني دلقان تي حركان نكي سوچون نكي تدلقا دا تقولي تفعلي كل نسي ام بره فمتي اچي كيس جره كتابك نكيس ووجدوا ما عملوا دوب أرغان جدا وان دنيا كي ستي دلغان حاضران كون ورفاته أرغان جدا كواتك كيسان هفين كتك اوفي قد دولين كيسان هفين رفاته أرغان جدا كون ربك تراحب تنجرتو ولا يظلم ربك أحدا ربين كي تكل غميل جدا كباليسا تان رفلين باليسا إسا سمالي تبرا اتدائي سميل كحسنا دلغتي رفلين حسنا إسا سنرامري يسميل ربين وما إني دلقتي قفا عدلي دان حقا فإني خير دلقتي سو رامور من تبدي أسو اتندا من فإني كي ساتوبة ربي نوع في قد إمالي بدي برا أسو اتندا إن وان إني دلقتي هندتي فمتك أجي كي ستلوستي أرغاني تكتي نون هفتو جيتو دوبكا يا قبرك ربي أتمان تيتو مغلال لدو جيتو ويانكو يا كانت تسدي ماجرا ويات خوفي قد دولين سرطة غافة متعان أكسيتي بيكي وفيهكي يكي أما سانة كان الرواني فودامو بلسان نمني دلقوتوني صغيرا في كبيرا قبدي كيكوفي قد دولي قبدي يكي أما صغيرا دورة دبتون كبيرا دورة صغيرة دبتون كوني مالي ويتجد أن صدا چسا دانگان كمني كيسي جرجان كان مالي في وصو ربين كبيران ديسو صغيرا لين ديسو جراني صغيرا تنگري اسي اكوان حفو ملوت جدیادون هم ملجان اسي دور دبتون اقو محق فيت اقو لحاتاتو اقو سنون حفت متقال در راليو تاتي نفت ربي رعات كيساتو متقال در راليو دبتين فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مثقال ذرة اللي تاتيو شريسا تاتي شريسا إما أركا جيجو كنافو لا يغادر صغيرة إكو سن اللين إيسو جيجو ربين دبتون كوني دان جاملي نما صداج سجن حق مفيت تكاتي تكاتي تكاتي حق مثقال ذرة حق ميت إلي تاتي تكا حقا ولا هبلا وان ويتاج أهرران أدو كي منا كيس أولسين تو أوارا كيسا ديمت وان هجستي كوليو تاتي ما فيها إرّا ربي ننجيسو ديك ويسا كانكا يو وان هجستي كنغني تاتي بيا كناتي وهدم كيسا أولتا وان سلا بيكمتو فحرام قل قلوتو وان تكو هجستي ديك كنافو كندان قام لينا مصداتي سيان دوبا صغيرا وان نجد أمو في كبيرا وان نجد أمو كوني مالي تدانجر كي تجران علماني جيتش هدودا قباني هاته جيتش الرفقاتو وان كبيرا جدامو وان حدين كي ستدو فيوته كبيرة لكاوام وان حدين كي ستدو اكا زنادا اكا قذفيدا كرام ليدان وان كان دلق جدتورا نما دربتو تكا زناد لقو وان كان كحدين كي ستدو في كبيرا جدام اكو مثلا كأبارس ربي كي ستدو في كأبارس كي ستدو في اللي كبيرا رجل مجان كربين دلني ورى كثير تجتون وانا كثير ربين جب جتون كي ستدو في اللين كبيرا رجل ما واني كبيرا جلنين تاكناتيا دوبا كانت عنسي ربين وان براد التنور فركان فتي مناسبان اسيك ابو مالي سجود ملائكاتي في سجود ملائكة آدمي سجود جدين قصة كان دبتو كي ستفدو مالي ويتجنن أكما ور دنيا دا دنيا دان دغمي دنيا دان بوني فقراء كنا مساكين كنا نوت اسن الرجالة نوت اسن الرجيرة أنا عز مالين أنا أكثر من كمالا وعز نفر عجده أفتي دنيا تنا نتي أفداد إبليس اللي أجتي آدم إمال جدين خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إن اللين آدم إن تفتي كدنيا كبكون اللين فقير تيجا مؤمن تيجا نتفتي كنا ولدت فكير نكابا بون يوم مرة دنيا دام بون تولي أصلي إرار جمتين بون تولي أما نسلي إرار جمين بوني شيطان أصلي إرار جمتين بون خلق ثاني من نار ويتجرو ثاني بون إيه كافي كنمو دنيا دام بوني دنيا بون ولين آخر رسامال تهي خونغو تهي أصلي دام بون ولين آخر رسامال تهي خونغو تهي كنافو دنيا نلين بونين إيه أصلي تيتي نلين بونين موتما قبضون اللي همبونين إلمان قبضون اللي همبونيني أفران كون وان اكتنبونو برباتي سومي تجو أسلتي نمنو وان أفران كان همبون وان أفران كان أسلتي نمنو نبونان ربين أفران كان نفسي إردتي قد دبت كان سبع اللي فلا أنصاب بينهم جديد دبت دنيا اللي يوم لا ينفع مال ولا بنون جديد دبت أكو مثلا ما أغنى عني ماليا حالتا عني سلطانيا موتم مالين أكا هما فينغوني آياني نفس إرتي قوتي جارة كان أفران ودبت جارة كان أفران دبتو نسيما لره واني نمني آدتو فينتادون جبوما وفي واني نمني قرسيسون كان ربي برتي كوني مرتنو ميزانا اتي جبوما اللالا نيمتي جبومن ربي برتي ماليني إنا أكرمكم عند الله أتقاكم صدا ربي قباتو دا سبرتي أنا أفو صداعت يا رب نوحك يا رب صداعت يا رب نوحك مناسبان ولدت النقابو دنيا دان اللي بونين جاچان دبنان وان نمني بونون أما اللي كدراك جيرو أصلي دان بون ودا أصلي كانان اللي بونين جاچوران كانا والفقات مناسبا جدو جرا جداما بارك الله فيكم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ماذا بدو يا إرقام أخير نمت كيتيهم يوم إذ قلنا للملائكة ملائكة دان قافجن أسجدوا لآدم آدم السجود قافجن فسجدوا دوب ملائكة سن أكما أججمن سجودني كجدا إلا إبليس كان من الجن إبليس جن راته ملي إبليس جن راته ملي إبليس ملائكة الرحيم جن الرحيم ويتجران مال جتره نفسي سريحان ها؟ كان من الجن كان من الجن جت إبليس جن الرحيم ملائكة ولين جراتو في إسان كست جراتو ولي وامموني مجرا أججني ملائكة ربين أجج إن اللي كست جراجتو دليل برانو إفتجرا إن يوم أججامي جتو فانا مقافتنا مني ربين وذكرنا للملائكة سجود ملائكة سجود أجنة إبليس دي تجر إبليس يوم أجد مجد ما منعك إذا أمرتك أن تسجد قاف ويتا سجود جد سي أجد ما جد يا ربي سجود جد ويتا سي أجد ربين أجد جد سريحا وهم يجر أجد جد سريحا وهم يجر خنافو إن لين أجد جمي ملائكة لين أجد جمت هاته ملائكة سجودة أمر ربي كيبرني إسان أكما آداؤ ما إساني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والربين دلق أجلين هندي داني وان دلق أجلين هندي دلقني جريني دلق إني أمو آنينا من آقديتي في السجود وجهت التملتي أني سر جبادا أني بالدراء أممي أني تراب الراء أممي ناتو الرجبادا جتشو فرقب سجود ديدي سنين هونغي ففسق عن أمر ربه دوب ديدت أمري ربي إساء الرابه شيطان تجسون طيب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه sila isiniin kun shaytaana darbama amri rabbii dide kana godhattanii wa durriyatahu hortee isaallee godhattanii awliyaa aana jaalalloo godhattanii min duuninaa achitti wahum lakum aduwwun shaytaanaa fi ibliisii sanii fi horteen isaallee haala isiniif diina taateen waan nama ajaa'ibsiisu kun diina kee akkamitti amantee jaalalloo isa godhatta كامري ربي تو دي امري ربي ستيف غغولا تو دي امو اكمتي كربي اسجيب اسدرب اتجال له يتغدت ربي شيطان ادوي كيس ان ادوي غدا اجد نوهم بك ايت تكلم انت هين كيتت اسيت اللي كنو ادوي تو شاه ما تو مجير وهم لكم عدو جد عيسى في ذريان سال عيسى في ذريان سال حال دينك سنتهنين آنا إسنكت آنو جاللو إسان جالتن كوان إسان قد أجل أنغوتن وان إسان إسنكت ميت إسان كدليدن كان قد أتني بئس للظالمين بدلا جل ربي بئس وافقت جل للظالمين ظالم توتاف ورئي سجاللو قد أتني ظالم توتا جنوهيم بئس للظالمين ظالم توتا شيطان جاللو آنا قد أتسني وافقت جل بدلا بقى بؤاته جاللت شيطانا طاعا شيطانا بقى طاعا ربي ثاني بؤون وفقت ججو سلاك ججو تولي ججو قبنين ربي ثانو إسان ربي ثانو متولي ججو ديداني شيطان أمري ربي إرابه بقى بوفتون كن وفقت ججو وانا كان فقط هنگر ججو وانا كان فقطو هنگر ججو بئس وقبها حين سنيع الظالمين الذين جعلوا الشياطين وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى بكس لا ربي أنفتني إذا جعل الله قرأتني أمري إساته لجران سنددني إذا جعل الله قرأته بكبو فتون وفقت يجو دوبة ندى أنت ما الجلة kanaan duratti ayata tanarra amma wanni fuudhamu jedhan ibliis zurriyyaani qabaa maali ayanni sarihni ayata illaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa an amri rabbihi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu hortee isaa jechuun kun ilmaan qaba jechuu kenna horee ilmaan qaba jechuu kenna eega zurriyyaa horee ilmaan qaba jenne jaartiillee ni qaba jechuun kanuma jalaa fuudhama eega zurriyyaan akkana harreen argamanii jaartiillee ni qaba jechuun kanumarraa fuudhama hadiisa biraa hadiisa muslim keessattillee ka dhufee jiru ati awwala nama suuqii seenuu hin tahin aakhira nama suuqii irraa bahuu hin tahin suuqii san maal jedhe baada fiiha ash-shaytaanu wa farraha kanaani isii keessatti killee buufatee keessatti yaafate jechuu keessatti hore jechuu kunilleen daliila inni ni hora jechuuti akkanuma waliin ulamaani gariin ammoo lakkii asitti zurriyyaa jedhamee ka dubbatame kuni acwaana isaa jechuudha jedhanii kuni masalaan tahqiiqatti hajamti zaahirri aayataa hortee ni qaba jechuudha zaahirri hadiisaallee ni hora jechuudha wanni irraa fuudhamu walakin masalaan tahtaaju ilaa tahqiiq warra kana jedhe kun maalirraahi daliilli isaanii jechuun tahqiiqatti hajamti baarakallahu fiik daliilli sahihni wayii dhufee yoo nama duran dhaabatiin akka sanna jechuun hima danda'ama zaahira aayataa irra ma ashhadtuhum khalqa assamaawaati walard ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم يجون هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم والرئيس ناأكت آنا قرأتا شياطين في ذريان إساكن اللين عبيد أمثالكم قبروت ما كثيتنيت ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض إسان سنهم فين أوما سميتي في دجي فين خلقتهما ويتدجي في سمي سن أومو أتشنجران شيطان اللين زرريان إسان لين أتشيسان فديو أتشنجران ولا خلق أنفسهم ويتم غري إساني أن أوم اللين غري إساني كاتشجراني متي متى إساني تو شيطان بزرريان اللي ويتان أوم كاتشجراني متي غري إساني جتشو بل لم يكونوا موجودين كجرانون تاني وما أشهدت بعدهم خلق بعدين ولا خلق أنفسهم جتونكن وما لبوا إسان الله وإسان أمو اللي أتشنجران جتونك وما ما جروا روا أتشنجران جتونين داندهما خناف ولا خلق أنفسهم جتون وإسا غري إساني أمو غريم برنجرو جتون وإسا غري إساني أمو غريم برنجرو جتون وما كنت متخذ المضلين عضدا أن إنتانس جرى ربين إنتانيا يعني. متخذ المضلين ورى شيطانا فزرية شيطانا ورى وجل زكانا كبر دونتاني عضدا يجون درقارا إرينا تاني عضدن سلا عرتي حركنا ما إرى بك ججابا إرى بك جنانينتون إرى إساني قدر يجون عوانا قدر يجون كان ورى نقرقارو قرقارو نقرقارو هم قدر مضلين كنرى ورى ججلتا كنرى قرقارو قدر يجون كوني مفهومة سنقبو جلان مدلين غرغارون قد أدني مليوان نجل ننجير ربين هو الغني المطلق درما ربي مخلوق الرى دريستهون درما مطلقا الرى دريسته كهما تكاه مخلوق كانت تهجمني ربين أثبت ما لرأي سورة إساني فكسو داف تنسيس جاني وانا كان واني نفسي داما قادة المدلين جده إسان سور في جلته نما اللي جلسو ورأوا في جلتين من رجل رسوسان أن أعواناً قرر دويتشم بدوما كيسا دانجا جهين إساني همو رمالي مفهوم أكاك أباتو في متيجتو ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ميأما اللي دبادوا يا إرقاماتين يوم يقول قياجد ربين كجد ورى أرانتنا دنيا كيستي ورى كنا ربتي واهلا قوني أكتي نوطلا ربي بنتي حركة نقبا وانا كنا نقود ورى جدو كنا قياج إسانين جد نسميهم أمتا كيكناف يوم يقول قياج ربين جد نادو شركائي الذين زعمتم مي واهل لنك يكا دنيا كيستي اوديسي تنسان واما كامانتنا شركائي يجتونكن اكيسن جتنيت يجتون مالي ربين شريكا قبو شركائي كي يجتونكن الذين زعمتم جتو مكانتو بل ليس ربين اكا شريكا قبتو فكسن جديني مي واهل لنك يكا اوديسي تنسان دنيتي شركاء ربيتي واهل ربيتي جتني كاوديسي تنسان وامدى كامي اما سني هاتولني وان نوغد ان جتنسان ها اسني قلني امانتنا فدعوهم نيو امان دوب جرسا فلم يستجيبوا لهم ان اواتنيس قيان قيان بيون ننو نفسي جت كنو في فوق ابا ميجر وفي فوق ابا ميجر قيان قيا والوقتين ساتي مالي قيا لك ناتو سيطولاتي متيك ويتا دنياتي كوفي أكما فدته تتناتا تيتين الركاه في انجر سنيمتي دبين أكاسك جبن سنيمتي فلم يستجيبوا لهم إسانيفهن أواتا جرى قياسا فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم إسانين تمسا تمسوا لين دندهن وجعلنا بينهم موبقا نقول نجرى دوب ربين بينهم جد والروا متوتي في جد والروا متموت التقون موبق أنجتون جردو قون جتون تكهو موبق أنجتون محلكا إلي جر لتو ولمان اتقوم أنجتون محلك جتون وادي جهنمي لغ جهنمي محلك بك بدي جتو بك جر لتو بديسا جزاوان دنيا كسد لغيسا أرغتو حلاك بك جر مرتنو اتقادي قورا مسن جدو سانت تقوني سانت تقادي قورا مومالي ونسي طلافنا تراني انجرون تقامو موبك اجتون اي حاجزا وفاصلا حتى لا يتصل بعضهم ببعض اكا قرين ساني قريبتي قولون دن ديني كما سلا وصول برا اللي قهي هما والينقوني جدو سانت حاجزا قوني حاجزا عداوا جران قتام حاجزا عدو هم مادا دينتهم قياسا ري دين ولي تتهاني جارة بين نوهيمة قياسا والواقتاني دين ولي تتهاني كغبر اللين هنغبر رجعنا يبقى غريبت يوك أمن اللي تاتي تيناكو جلن يتنجل لفنجنا كوني والمان حلاك تقوم لي وان بران جروج إذن موبطا جتون مهلكا بك بدي جتون وصني إبتا جهنم بك بدي سن ورأى المجرمون الناس دوبا قويت دبين أسجيت أرغان جدا وري بدي إساني مملكتو تاتي سن ببادون سن أرغان جدا أنا رأي بدا أرغان جدا فظنوا دوبا إبتا كان أرغاني جدا لغا أومسان أنهم مواقعوها إبتا سنت تغل جتو لغا أومسان جدا إسي سن كسبو أو جتو لغا أومسان فظنوا جتون كن أرى معنى يقيناتي معنى يقيناتي أمان تنا بديثاني تي كتابة إساني كنمي حال وفي وان دنيا كيساتي دلقان هندك أرغني جران اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أرغان تنا قرأي كتابك إنما نسيقا جلانيني متي ستوية تورا كتاب وفي قرأي كون سياليتني لموت كتابي أجلي وروا دران نوتولا جلان اللي وامدى جنان التوئيتني سنلين جواب نساني دغامي وياك يا ماسن ابدا اثبات اكاديس كيسات دفه دماما كمشن تما ادرهار كيساني كا اسي ثاني دم في جرو كصوتين سغالين ين ساجرو ابدا كانا اكاسيت نمر هار كيساني ابدا ارغني جرانم دري ولتي بهاني ورى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ارغني فظنوا هوبتان جتوكا هوبتان شكي ملت أنهم مواقعوها إسان والرئيسي كسبوا فمجتوكنا هوبتان جتو والرئيسي قالوا هوبتان ولم يجدوا عنها مصرفا إسي سنرهما غربها وهين أرغن نجتو غر الرابحان غر جلاء ابتدئ سننجره وعاين المشركون النار مشركون بالدرغني فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها كسبوا نجتوكنا هما جدت هبتان جيتش ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه بكت الرغرا بكت الرئيسا بكت كله وين أرجان جيتش دو بكنا را ركهم قياك يا ما ركوا أسان تومتي نمتش ركوا سنجلاهم بهجتان قرآن مكانا كفر دهجتا قرآن كانا كرا آجد يميتي ايكا خليت فلاني واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك يجو الراكافي قرآن ما كان قرأ. يو قرآن كان قرأ أتى. ونجرو هندي قرآن ما كان كيف تجرتي. ونجرو مرتي قرآن ما كان كيف تجرتي. ورا قرآن كان قرأ. قرآن كان تدلقي. ويا قيامل كتاب أوفيس مرقام فرتى. يا أمة كيننا قرأ. جريك مدي كسبتي. وينقلب إلى أهله. مسرور أجر ورشادة جمدات يبصر ربناها تاسسو. درسين كأن قرأ سمرة لابتها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.